الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: تبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق. وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف ولا نهوا كل أحد عن كل منكر ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهدوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هنا ينبه المصنف رحمه الله إلى مقارنة بين هذه الأمة وبين الأمم الماضية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذه الأمة أمرت بكل معروف ونهت عن كل منكر وأدت ما أوجب الله عز وجل عليها في هذا الأمر، هذا من حيث العموم ومن حيث الخبر عن هذه الأمة لا من حيث الأفراد، فإن هذه الأمة وصفها الله عز وجل بأنها خير أمة أخرجت للناس، وهذا الوصف عام، أي أنه في هذه الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأما من حيث الأفراد فهناك قصور وتقصير في بعض الأفراد، لكن من حيث العموم أن هذه الأمة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر. قال: وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف ولا نهوا كل أحد عن كل منكر ولا جاهدوا في ذلك، بل منهم من لم يجاهد. هذا في بيان فضل هذه الأمة في أنها أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وجاهدت الجهاد في سبيل الله، جهاد السيف والسنان وجهاد العلم والحجة والبرهان. وأما الأمم الماضية فإنهم لم يأمروا بكل معروف ولم ينهوا عن كل منكر، وأيضا فإن الرسائل السابقة وما بعث الله به الرسل كان يبعثهم الله عز وجل إلى أقوامهم خاصة، وأما هذه الأمة فإن الله عز وجل خاطبها بهذه الشريعة العامة التي دخل فيها الثقلان الإنس والجن، ولهذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعده يخاطبون كل من أمروا بخطابه في الدين، حتى إن بعض العلماء ينبه أحيانا في بعض كلامه وفي بعض مواضعه فيوجه الكلام إلى الجن ويخاطبهم بهذا، وهذا ما لم يحصل في أمة ماضية، مما يدل على فضل هذه الأمة. وكذلك الجهاد الذي يعني كان في هذه الأمة فهو جهاد عظيم، جاهدوا في سبيل الله بالسيف والسنان وفتحوا الأمصار ونشروا دين الله عز وجل. وأما الأمم الماضية فإن جهادهم جهاد دفع، كما ذكر هنا عن بني إسرائيل في كثير من المواطن أن جهادهم كان جهاد دفع وجهاد رفع لما وقع عليهم من الظلم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والذين جاهدوا كبني إسرائيل فغاية جهادهم كان لدفع عدوهم من أرضهم، كما يقاتل الصائل الظالم، لا لدعوة المجاهدين إلى الهدى والخير ولا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كما قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى قوله: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وكما قال تعالى: فلم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ومع هذا فكانوا ناكلين عما أمروا به من ذلك، ولهذا لم تحل الغنائم لهم ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين. نعم، هذا تنبيه من المصنف رحمه الله إلى أن الجهاد الذي فرض على بني إسرائيل كان جهاد دفع، وهو بمنزلة دفع الصائل إذا اعتدى. ومن هذا ما جاء في هذه الآيات في أمرهم، في أمر الله عز وجل لهم بدخولهم الأرض المقدسة على لسان موسى في قوله يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فظاهر أن هذا استرداد لأرضهم وإخراج هؤلاء الذين اعتدوا عليهم واستباحوا أرضهم وأموالهم. وكذلك في الآية الثانية أيضا وجاء في آخرها وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي أن هذا كان لاسترداد حقوقهم وللرجوع إلى أهليهم وإلى أوطانهم وإلى أبنائهم، فهو جهاد لاسترداد الحقوق وأيضا التمكن مما كان بأيديهم مما كان لهم الحق فيه، ولم يكن هذا الجهاد للدعوة إلى الدين وإلى إقامة دين الله عز وجل كما حصل الجهاد لهذه الأمة. ثم ذكر أن أيضا مما يؤكد هذا أنه لم تحل لهم الغنائم، فإن الغنائم كانت محرمة على بني إسرائيل، وكانوا إذا غنموا شيئا جعلوه في مكان فإذا قبله الله عز وجل سلط عليه نارا فاحترق، فيعلمون أن هذا دليل أن الله عز وجل قبل منهم جهادهم. وأما الغنائم فلم تحل لهم، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما اختص به دون الأنبياء قال وأحلت لي الغنائم، فالغنائم أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده ولم تحل للأمم الماضية. وكذلك لم يكونوا يطؤون بملك اليمين، يعني لم يكونوا يباح لهم السبي، وما كانوا يطؤون بملك اليمين وإنما كان بالزواج. فهذا مما، وهذا أيضا محل نظر، فإنه قد ورد عن بني إسرائيل أو عن بعض أنبياء بني إسرائيل كما ورد عن سليمان أن له يعني الكثير من النساء ومن ملك اليمين، فلعل هذا مما يعني لم يبح لهم في الجهاد، ولكن ما أخذوه بأموالهم وما اشتروا بأموالهم من يعني العبيد والأرقاء فإن هذا كان أيضا معروف لديهم وفيهم كما دلت على هذا الأخبار. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بنو إسرائيل كما جاء في الحديث المتفق على صحته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرجع علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرضت علي البارحة الأنبياء بأممهم، فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، وفي رواية فإذا الطرق ممتلئة بالرجال، فرجوت أن يكون أمتي فقلت هذه أمتي، فقيل هذا موسى في بني إسرائيل، ولكن انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حسابه. فتفرق الناس ولم يتبين لهم، فتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة. ثم ذكر رحمه الله أن أعظم الأمم بعد هذه الأمة هم بنو إسرائيل وهم قوم موسى. وشيخ الإسلام له طريقة عظيمة في الاستدلال بالنصوص وفي الاستدلال لما يقرر، ولهذا كان يذكر في بعض كتبه أن من كان خبيرا بالنصوص فإن هذا لا يعوزه إلى غيرها، فإن من كان له معرفة بالنصوص وطرق الاستدلال فإنه يكتفي بالنصوص وقد لا يحتاج إلى غيرها. فذكر بعد أن ذكر أن بني إسرائيل لم يحصل فيهم جهاد، أراد أن يبين أن هؤلاء هم أفضل الأمم بعد هذه الأمة، فإذا لم يحصل فيهم هذا فمن باب أولى أن لا يحصل في غيرهم. ثم استدل لهذا بهذا الحديث العظيم في الصحيحين من حديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم ورأى النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط، ثم رأى أمة قد سدت الأفق فظن أنها أمته، فقيل هذه أمة موسى أو قوم موسى. ثم عرضت بعد ذلك عليه أمته وهم أكثر من بني إسرائيل، فدل على أن أكثر الأمم بعد هذه الأمة هم بنو إسرائيل وهم قوم موسى، ولهذا كان في كثرتهم أن سدوا الأفق حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمته، فدل على أن هذه الأمة وهم بني إسرائيل أفضل الأمم بعد هذه الأمة، ومع هذا لم يحصل لهم ما حصل لهذه الأمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل عاتبهم الله عز وجل على ذلك، قالوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فكان فيهم إذا سرق فيهم الشريف يعني تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فكان فيهم قصور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي إقامة الحدود. ثم ذكر آخر الحديث وأن مع هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم سئل عنهم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتغون وعلى ربهم يتوكلون، ثم قام عكاشة بن محصن فقال أنا منهم، فقال نعم، ثم قام آخر فقال أنا منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وأصبحت هذه مثلا لمن طلب شيئا سبق إليه وقال سبقك إليه عكاشة، أي أن هذا الأمر إنما سبق إليه سابق، وبعد ذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح هذا الباب لكل من سأل. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل ليس منهم، وقيل أنه أراد أن يسد هذا الباب حتى لا يقوم الناس ويتتابعون كل يقول أنا منهم، فأغلق هذا الباب حتى لا يكون ذريعة إلى أن يأتي الناس ويتتابعون وكل يسأل أهو منهم أم لا. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة، لأن الله قد أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله أو خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهي عن معروف، والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الكلم الطيب والعمل الصالح، بل الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف، وما لم تنهى عنه فليس من المنكر، وإذا كانت آمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر فكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر أو تنهى كلها عن معروف. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الأمة أن إجماعها حجة، واستدل لهذه المسألة بدليل فيه استنباط قوي وفيه دلالة على فقه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فقال إن الله عز وجل أخبر أن هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولو كان فيها من يأمر بالمنكر لو كانت تأمر بالمنكر أو تنهى عن المعروف لما صدق فيها هذا الوصف، وكلام الله عز وجل هو أصدق الكلام، فدل على أنها لا يمكن أن تجتمع على النهي عن معروف أو أمر بمنكر، ولهذا كان إجماعها حجة قاطعة. إذا ما أجمعت على شيء فإن هذا دليل على أن هذا هو الحق، لأن هذه الأمة وصفت بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولو وجد فيها أن تجتمع على المنكر أو تنهى عن المعروف لما تحقق فيها هذا الوصف، وكلام الله عز وجل أصدق الكلام، فدل على أنها لا تجتمع على منكر ولا يمكن أن تترك المعروف، ولكن قد يوجد فيها قصور، وهذا القصور يوجد في بعض الأفراد، ثم يهيئ الله عز وجل من علماء هذه الأمة من ينصح ويبين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا لم يخلو الزمان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم في هذه الأمة من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ويبعث الله عز وجل على رأس 100 كل سنة كما جاء في الحديث من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فأصبحنا في هذه العصور المتأخرة مع تطاول هذه السنين وكأننا نعيش زمن قريب من عهد النبوة، بما هيئ الله عز وجل لهذه الأمة من العلماء المجددين الذين يبينون لها أمر دينها ويبينون السنة ويردون على المخالفين. فهذه من الأدلة الظاهرة على أن هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على منكر ولا يمكن أن تترك المعروف، بل إن هذه الأمة لا يمكن أن تأمر بغير ما دلت عليه الأدلة من حيث العموم. ولهذا إذا أجمع العلماء على علماء عصر على مسألة من المسائل أو قرروا شيئا فإن هذا دليل على أنه هو الحق، لكن العبرة في الإجماع بإجماع العلماء الذين هم أهل الاجتهاد وأهل النظر، وأما أفراد الناس من العوام وغيرهم فإنه لا يعتد بهم في الإجماع، وإنما يعتد بالعلماء الذين هم أهل السنة وهم أهل الاستنباط بالأدلة وهم أهل المعرفة بالأدلة. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم، هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، والواجب الكفائي كما قرره العلماء هو في مقابل الواجب العيني، فإن الفرائض والواجبات تنقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي. فالواجب العيني هو ما يتعين على كل المسلمين مثل الصلوات والصوم والحج وسائر الأمور المشروعة لعموم الأمة، وأما الواجب الكفائي فهو ما خوطبت به الأمة على أن تقوم به طائفة منها، فإذا قامت به فإن يتحقق امتثال أمر الله عز وجل بهذا، وتبرأ ذمم الآخرين من الإثم لقيام بعض هذه الأمة بهذا، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال أمة، والأمة هي الطائفة من الناس. قال العلماء: ويدخل في الأمة الرجل الواحد، فلو أن رجلا واحدا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه تحقق بهذا امتثال أمر الله عز وجل وبرئت ذمم الآخرين من الإثم، وأما إذا تركوه جميعا فإنه يأثم كل من كان قادرا عليه ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه. ثم نبه رحمه الله على مسألة مهمة وعظيمة، وهي من الضوابط الدقيقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه إذا أخبر الله عز وجل بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذه الأمة، لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، وإنما هو أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، بحيث يتمكن من أراد معرفة الحق وطلبه أن يجد من يعلمه. هذه مسألة عظيمة يحصل فيها يعني خلط وسوء فهم، ومن ذلك أن بعض المخالفين من أهل البدع ومن أهل المعاصي أيضا يأتي من يلوم العلماء، يقول لم تذهبوا إلى هؤلاء ولم تأتوا إليهم في بيوتهم وتناصحوهم، فيقال إنه ليس من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يبلغ أمر الآمر ونهي الناهي إلى كل رجل وإلى كل مكان، وإنما يكون هذا مشاع في المجتمع، بحيث يوجد في بلاد المسلمين وفي قراهم وفي أمصارهم من ينشر العلم، فإذا سمعوا أو سمع الناس لعالم أو لداعي أو آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعند ذلك يجب عليهم طلب العلم والسعي إلى أهل العلم، وليس من الواجب على العلماء أن يوصلوا الكلمة إلى كل شخص، وإنما الواجب هو أن ينشر العلم وأن يبين الحق، إما عن طريق الكلام أو عن طريق الكتابة، بحيث من احتاج إليه سيجد هذا، وليس من شرطه أن يذهبوا إلى الناس أو أن يغشوا الناس في أماكنهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه أنه كان يأتي أحيانا للناس في أسواقهم وفي أماكنهم، لكن هذا ليس بواجب، وإنما الواجب هو يعني نشر العلم وبيان الحق. ولهذا لم يتعمد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي لكل رجل في بيته ويدعوه، وإنما كان يعلم الناس، وجاءت الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم وما خرج إلى تلك القرى وتلك القبائل في أماكنها، وإنما جاءوا يطلبون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتباعه من بعده ينتصب للناس يعلم العلم وينشر العلم، ومن أراد العلم طلبه وأتى للعلماء، فإذا قاموا بذلك قاموا بما أوجب الله عليهم. وأما أن تصل الكلمة إلى كل مكان وإلى كل رجل فهذا ليس من شرط الدعوة، ولهذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يأتون لكل قرية ولكل مصر ولكل بلد ولكل قبيلة ويدعونهم إلى الإسلام، وإنما اشتهر بين الناس بعثة هذا النبي، وبعث أحيان يبعث أحيانا بعض أصحابه إلى تعليم الناس، كما بعث معاذ إلى الشام وإلى اليمن، وهذا من باب الحرص ومن زيادة الخير، وإلا فالدعوة تبلغ بسماع الناس بدعوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من أراد طلب العلم فليأتي إليه وليطلب العلم، فإذا حصل قصور بعد ذلك أن لم يأتي هؤلاء لطلب العلم فهذا قصور منهم لا من الداعية، هذا قصور منهم لا من الداعية. فهذه من المسائل المهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أن تكون الدعوة منتشرة وأن يصدع بالعلم وبالحق، فمن أراد الحق طلبه، وإذا احتسب الداعية وزار الناس في أماكنهم فهذا فضل وهذا أمر مستحب، لكنه ليس من شرط الدعوة، وإلا لقيل أن كل عالم لا بد أن ينتقل من مكان إلى مكان يبلغ كل من يستطيع أن يصل إليه، وإنما العلم ينشر في المسلمين بحيث يسمع الناس بهذه الدعوة وبهذا العلم، ويأتي طلاب العلم ومن يطلب الفتوى ومن يطلب الحق فيسأل العلماء. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. ما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم أيضا نبه على هذه المسألة، وهي أيضا من الضوابط العظيمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد، وإنما هو من فروض الكفايات، فوجوبه كفاء لا عيني، فإذا قام به بعض المسلمين تحقق بذلك امتثال أمر الله تبارك وتعالى، كما دلت على ذلك النصوص، ومنها قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ولم يوجب الله عز وجل هذا وجوبا عينيا على كل الناس، قال: بل هو على الكفاية، كما دل عليه القرآن، ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك. كذلك الجهاد هو على الكفاية ولا يجب على كل أحد، إلا إذا أمر ولي الأمر به عند ذلك يتعين. وهذا خلاف ما عليه بعض الشباب اليوم، يظنون أن كل قتال يوجد في أي مكان، أن المعارك والقتال الذي يوجد أن هذا جهاد، وأن هذا الجهاد واجب على كل أحد ومتعين على كل مسلم. ثم بعد ذلك لربما خرجوا من غير إذن، لا من ولي الأمر، لا يستأذنون ولي الأمر ولا يستأذنون الوالدين، ولربما كان هذا المكان الذي خرجوا إليه مكان فتنة، فيقع هؤلاء الشباب ضحية هذه الفتن بسبب عدم الفقه. فإن الجهاد من فروض الكفايات، ولا يتعين إلا إذا أمر به ولي الأمر وأمر عموم الناس به. ولهذا حتى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية، قال: ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد وفرضه على الأعيان إلا في غزوة تبوك، وأما بقية الغزوات فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عموم المسلمين بالخروج من المدينة معه للجهاد. ولهذا ما يعرف أنه جاء أناس يعتذرون إليه في بدر أو في أحد أو في حنين أو في الحديبية، ولم يشتهر هذا إلا في غزوة تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا عاما على القادرين من الرجال أن يخرجوا، فما أذن إلا لمن له عذر. ثم بعد ذلك، بعد أن رجع، جاء المنافقون يعتذرون إليه، وكذلك بعض الصحابة الذين تخلفوا من غير عذر ككعب بن مالك وصاحبيه، وخبرهم معروف. وأما بقية المعارك فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد ويلزم به جميع أصحابه، وإنما من أراد الجهاد خرج، ومن لم ينشط لذلك أو له عذر أو كان لغير عذر فإنه لا يجب عليه. وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، أن الجهاد إنما يجب على القادرين، لمن كان لمن أمر به من ولي الأمر. وأما إن لم يأمر ولي الأمر وإنما ندب للجهاد من كان قادرا عليه، فإنه يشرع للمسلمين المسارعة إلى الجهاد، لكنه لا يجب وجوبا عينيا على كل أحد. وهذا من رحمة الله، أن الجهاد لو وجب على عموم المسلمين لخرج الناس من بلدانهم وأمصارهم، ولم يبقى أحد في البلاد، ولربما جاء العدو واقتحم تلك البلاد. فيكون الجهاد إنما يتعين على القادر عليه ومن أمره به ولي الأمر، أو إذا أمر به أمرا عاما. ثم ذكر أنه إن لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته. لاحظوا دقة الكلام، إذا لم يقم به من وجب عليه وكان قادرا عليه من الأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله، فإذا لم يقم به من يجب عليه أو أمر به أو تعين عليه، فإنه يأثم جميع من كان قادرا عليه، ولا يأثم العاجز، ولا يأثم من لم يخاطب به. فهذا مما يدل على أن قول العلماء أن فروض الكفايات أنها واجبة وجوبا كفائيا، فإذا لم يقم

ثم القلب. والاستطاعة المذكورة في هذا الحديث هي ليست الاستطاعة البدنية وليست الاستطاعة الكونية القدرية، وإنما هي الاستطاعة الشرعية، وفرق بين الأمرين. فإنه قد يستطيع بعض الناس أن يضرب المخالف أو أن يجلده، بل قد يستطيع أن يقتله ويستطيع أن يقيم الحد عليه، هذا ليس بحد، لكن يستطيع أن يجلده بدعوى أنه يقيم الحد. فليست هذه الاستطاعة هي المذكورة في الحديث، وإنما الاستطاعة هي الاستطاعة الشرعية، من فوض الله عز وجل إليه أو جاء من الأدلة ما يدل على مسؤوليته عن الإنكار وأنه قادر على ذلك، مثل ولاة الأمور وكل من له ولاية على غيره، فإنه ينكر عليه بحسب هذه المراتب الثلاث التي جاءت في الحديث. ثم ذكر أن هذه الأمة يجب عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا يتعين على ولاة الأمور وعلى العلماء وعلى المشايخ والأمراء وأهل الحل والعقد أن يقوموا على الناس وأن يوجهوا العامة وأن يرشدوهم إلى الخير وأن يجتهدوا في النصح لهم وأن يبينوا لهم الدين. وذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعلق بكل ما هو مشروع من الإيمان، والنهي عن المنكر يتعلق بكل ما نهى الله عز وجل عنه، ورأس ذلك كله هو الأمر بالتوحيد ودعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله، وأن تكون العبادات القلبية والظاهرة كلها خالصة لله، وأن ينصح للمسلمين وأن يوجهوا إلى تحقيق هذا الأصل العظيم، وأن يحذروا من الشرك الذي هو ضد التوحيد، ويبين لهم خطورة الشرك ويحذروا من ذلك. ثم أيضا يؤمروا بكل ما فيه خير من سائر ما دلت عليه الأدلة من الشعب الإيمانية، من بر الوالدين وصلة الأرحام والعدل والإنصاف وأداء الحقوق وتأدية الحقوق وإعانة المسلمين والقيام على حقوق المسلمين بكل من له قدرة على ذلك. ثم أيضا النهي عن كل المخالفات مما يتعلق بالشرك والبدع والمعاصي وكل ما نهى الله عز وجل عنه من أداء الحقوق التي تكون لله فيما بين العبد وبين ربه، والحقوق التي تكون بين الناس كبر الوالدين وتحذير الناس من العقوق، تحذير الناس من قطيعة الرحم، تحذير الناس من الظلم والبغي والاعتداء على محارم المسلمين وعلى أعراضهم ودمائهم وأموالهم، أن يقوم العلماء والأمراء وكل من له قدرة على ذلك أن يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يوجهوا الناس إلى كل خير، وأن يكون في الأمة من يعلم الناس الدين وأن ينشر العلم ويبين لهذه الأمة أمر دينها، وأن يكون فيها من ينهى عن المنكر ويبين للناس ما نهى الله عز وجل عنه. ومن توفيق الله العظيم لهذه الأمة أن هيأ لها هذه الدولة التي قامت بهذا الأمر، فقرروا كتب التوحيد في المدارس وعلى الطلبة، وعلموا الناس عقيدتهم الصحيحة، ونشروا العلم، وأقاموا المساجد والمحاكم الشرعية، ثم أسسوا هذا الجهاز العظيم الذي يستمد اسمه من الشعبة الإيمانية وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأسسوا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا القطاع الذي هو قطاع حكومي لم تسبق هذه الدولة إليه في عصر من العصور أبدا، لا يعرف حتى في الدولة العباسية ولا في الدولة الأموية، وأما في عهد الخلفاء الراشدين فإن الخير منتشر، وكان الخلفاء وعامة الناس يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لا يعرف في دول الإسلام أن هناك دولة وضعت يعني نظاما وإدارة ترجع إلى ولي الأمر، تصرف لها الرواتب والأعطيات، تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتستمد اسمها من المسمى الشرعي لهذه الشعيرة وهي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد نفع الله بهذا القطاع العظيم وارتفعت فيه كثير من الفتن والشرور، ونحن نعيش في أمن وفي سلامة وعافية. وليس هذا لعهد من الله عز وجل أن لا ينزل بهذه الأمة ما نزل بغيرهم، لكن هناك سنة كونية دلت عليها الأدلة، ودلت عليها الأدلة الشرعية أيضا، وهو أن المنكر إذا أنكر إنما ينحسر في أهله ويرفع الله العقوبات العامة. ومتى ما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزلت المصائب العامة والبلاء الذي يعم الناس. فكم رفع الله بهذا الجهاد وبهذه الهيئة التي تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكثير من المصائب والبلاء والأمور التي يعني أصابت غيرنا بتوفيق من الله عز وجل لهؤلاء القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقومون بواجبهم ويؤدون هذا الواجب العظيم. ومع هذا قد يحصل منهم أخطاء، لكن لا يناصبهم العداء ولا يشهر بهم ولا يتنقصهم إلا من كان في قلبه مرض. وأما المسلم الصادق فهو يحب رجال الحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدعو لهم بالتوفيق ويعينهم على واجبهم ويدعو لهم دائما بالخير والتوفيق، لأنهم يقومون بواجب عظيم. ولو لم يوجد هذا القطاع لوظف الناس من يصحب نساءهم وبناتهم إلى المدارس، من يقوم على حماية المحارم والنساء، كما يحصل في بعض البلدان التي لا يوجد فيها أمن أنه يوظف أناس يصحبون الرجل وأهله في سفره من أجل الدفاع عنه، حراس يأخذون رواتبهم من بعض الأثرياء ليقومون بحمايته. وقد حدثني بهذا بعض طلبة الجامعة أنهم في بلدانهم كان بعضهم يعمل حارسا لأحد الأثرياء يقوم على حراسته من أجل أن يقوم على حراسته ويدفع عنه اللصوص ومن يقوم بالاعتداء عليه، ويأخذ راتبه من هذا الرجل الثري أو هذا الرجل الوجيه. ونحن بحمد الله هذا الأمر يقوم به رجال الحسبة ويأخذون رواتبهم من الدولة ويقومون بالعناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى عم الأمن هذه البلاد بتوفيق من الله عز وجل. فهذه نعمة، إنما نذكرها من باب أن نذكر هذه النعم لنشكرها ليس لشيء آخر، فهي نعمة عظيمة من الله بها على هذه الأمة. ويجب على عموم المسلمين في كل البلدان أن يحذو حذو هذه الدولة في تأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقيام بهذا الواجب العظيم الذي لو قصرت فيه الأمة لعمت العقوبة كل الناس من الصالحين ومن غيرهم، وإنما يرفع الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العقوبات العامة، وقد تصيب أصحابها الذين انتهكوا المحارم. وأما عموم الناس فهم في مأمن بإذن الله إذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح مسألة جهاد الدفع وحكمه على الفرد، جزاكم الله خيرا. جهاد الدفع هذا ذكره العلماء أنه إذا باغت العدو بعض الثغور وبعض من يليه من أمصار وقرى المسلمين، وكان هذا في غفلة من الناس ولم يعلم ولي الأمر بذلك، فإنه يجب على المسلمين أن يصدوا هذا العدو، ولا يشترط لهذا إذن ولي الأمر ولا يشترط له الشروط المعتبرة في الجهاد، لأن المصلحة هنا تقتضي المبادرة لرد العدو ولصد العدو. هذا الذي ذكره العلماء في جهاد الدفع، وذلك أن قديما الأمصار كانت متباعدة، قد يكون الخليفة في بلد ويعتدى على بلد بعيد من بلدان المسلمين، قد يحتاج الأمر إلى شهر للوصول إلى الخليفة والأمير، ثم يرسل من يرسل بالأوامر فيقتحم العدو بلاد المسلمين ويعيثون فسادا بها. فهنا جاء بمراعاة هذا الأمر وشرع جهاد الدفع لأهل الثغور والقادرين عليه، حتى عند ذلك يتولى ولي الأمر جهاد هؤلاء. هذا هو جهاد الدفع. أما ما يقول به بعض الناس الآن أن كل عدو يعني قاتل المسلمين فإنه يجب عليهم أن يقاتلوه ويكون هذا جهاد دفع، هذا غير صحيح، لأنه قديما كان قد اعتدى على بعض بلاد المسلمين ثم يحصل بعد ذلك صلح بينهم وبين أعدائهم لعدم قدرتهم على الجهاد. فجهاد الدفع مقرر ومبين في كتب أهل العلم، ومن أراده فليرجع إلى الضوابط الشرعية المتعلقة به. أما إذا كان في بلد وعلم ولي الأمر بأن هناك قتال وأن هناك اعتداء وأراد معالجة الأمور بحكمة وأن يصد العدو بطريقة غير القتال من الأمور التي تكون بالصلح أو الأمور الأخرى التي الآن يقال أنها سياسية، لأنه ليس للناس أن يدافعوا ويقولوا هذا جهاد دفع لا بد أن نقاتل، لأن ولي الأمر هو الذي يتولى معالجة هذا الأمر، وهو المطلع على أحوال المسلمين وعلى أحوال عدوهم، ويعلم مدى قدرة المسلمين على القتال من عدمه. أحسن إليكم. هذا سؤال يسأل عن الأفضل طبعا لمجموع فتاوى الشيخ الإسلام رحمه الله. المعروف هي طبعة المجمع، وهي الطبعة الأخيرة التي طبعت عن الطبعة التي صدرت عن إدارة الإفتاء، وهي طبعة واحدة، ولكن من حيث التجليد والورق فطبعة المجمع أفضل الطبعات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: جاء في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن بني إسرائيل كان جهادهم جهاد دفع، مع أنه ذكر في القرآن أن نبي الله سليمان عليه السلام كان نبيا وملكا وفتح البلاد شرقها وغربها، فظهر أن جهاده عليه السلام جهاد طلب، فكيف نوفق بين ما ذكره شيخ الإسلام وما ذكر عن نبي الله سليمان جزاكم الله خيرا؟ الذي يظهر من كلام شيخ الإسلام أنه ما أراد العموم، ولكن ذكر أن كثير من جهادهم أو ما أمروا به هو جهاد دفع، ولا يعني هذا التعميم وأنه يحصر أن جهادهم في جهاد الدفع، لكن الذي يظهر أن أكثر ما ورد من الجهاد عن بني إسرائيل أنه جهاد دفع لا جهاد طلب. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثاني: أنا طالب علم أعيش في بيئة فاسدة وأرى كثيرا من المنكر، ولكن في بعض الأحيان لا أستطيع أن أنكر المنكر، فهل أكون آثما جزاكم الله خيرا؟ إنكار المنكر بحسب ما جاء في الحديث أن تنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فمرتبة الإنكار بالقلب لا يعذر فيها أحد، وأنت إذا أنكرت بقلبك وكرهت المنكر وأبغضته وغضبت لله وحزن قلبك لهذه المعاصي فهذا من إنكار المنكر. إن كان لك قدرة على أن تنكر باللسان وتبين وتنصح فهذا واجب عليك، وإذا لم تستطع تنكر بقلبك، وأما الإنكار باليد لا يكون إلا لصاحب سلطان في ولايته وفي من هم تحت ولايته. أحسن الله إليكم. الإخوة يسألون عن الفروق والسقط الموجود بين النسخ، ويسألون عن الطبعة التي أقرأ منها، هذه طبعة الاستقامة، هذه فيها فرق بينها وبين هذه الطبعة، فإذا رأيتم لو نعتمد يعني طبعة الفتاوى، وأنا أيضا النسخة هذه التي طبعتها الوزارة الشؤون الإسلامية فيها فرق عن هذه الطبعة، فالأولى أن نعتمد الطبعة المشهورة وهي ما هو موجود في مجموعة الفتاوى. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يدخل ضمن أمة بني إسرائيل من آمن بعيسى عليه السلام، أم أن المقصود بمن جاء وصفهم في الحديث بأنهم سد الأفق أتباع ومؤمني أمة موسى دون من آمن بعيسى عليه السلام جزاكم الله خيرا؟ لا، بنو إسرائيل يعم هذا المصطلح اليهود والنصارى كلهم من بني إسرائيل، ولكن إذا قيل أمة موسى أو قوم موسى لا يدخل النصارى فيه، لأن النصارى هم أتباع عيسى. وأما إذا قيل بنو إسرائيل أو أهل الكتاب فإن هذا يشمل اليهود والنصارى. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل الراجح أن الإجماع غير مقيد بزمن الصحابة رضي الله عنهم؟ وما ضابط معرفة الإجماع وما مصادر توثيقه جزاكم الله خيرا؟ هذا هو الصحيح، أن الإجماع ما هو محصور في عصر الصحابة، بل كما قرر العلماء أن الإجماع هو إجماع علماء عصر. فإذا أجمع علماء العصر عصر من العصور على أمر، وأهل الإجماع هم من يعتد بهم في الإجماع، وهم أهل السنة والعلماء الراسخون الذين لهم اجتهاد ونظر، إذا أجمعوا على شيء فإجماعهم حجة. وإذا انخرم هذا الإجماع ولو بقول واحد من العلماء فإن الإجماع لا ينعقد، ولكن تبقى الثقة في قول الجمهور وقول أكثر العلماء، ولكن الحجة القاطعة هي في الإجماع. وأما كيف يعرف، هذا يعرف بالنقل، بنقل العلماء له. وهناك علماء تخصصوا في هذا قديما كابن المنذر، وكذلك كان بعض العلماء يذكر هذا في كتبه، وكثيرا من الكتب ينقل فيها الإجماع. وإن كان بعض الناس يتوسع في نقل الإجماع وبعضهم يضيق، لكن التوسط هو المطلوب، وهو أن الإجماع ممكن ليس بمتعذر، ولكن ليس كل ما ينقل عليه الإجماع يثبت فيها الإجماع. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل من طلب الرقية ثم بعدما سمع هذا الحديث لم يطلب الرقية من أحد، فهل يرجى له أن يدخل في 70,000 الوارد في الحديث جزاكم الله خيرا؟ الحديث ورد في وصف وهم الذين لا يسترقون، لكن لو أخذنا بقواعد الشريعة وهو أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهذا ليس بذنب ولكن فضيلة، وهو أن لا يطلب الرقية. فإذا طلبها ثم بعد ذلك تركها لله ولم يطلبها محتسبا الأجر من الله فيرجى له الخير، لأن الذي أذنب ثم تاب فإنه ليس له ذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فكيف بهذا الأمر الذي هو فضيلة وكان قد فعل ما هو مشروع له، ثم بعد ذلك رأى تركه طلبا لهذه الفضيلة يرجى له الخير إن شاء الله. صمت ميسر كذلك يقول: من قرر عليه الأطباء أن يكتوي لبعض الجروح؟ يقرر الأطباء وغيرهم إذا كان الكي مما رآه الأطباء أو مما قرره الإنسان، هذا شيء يرجع إليه، لكن هنا فضيلة متعلقة بترك هذا الأمر. والسبب في هذا والله أعلم أن كثير من الناس تتعلق قلوبهم بالكي وبالرقية، ولهذا جاء الشرع هنا بأن الأفضل هو ترك هذه الأمور لما تتعلق بها القلوب، وأن يكون التداوي بغيرها. لكن من اكتوى أو من استرقى لا يقال أنه فعل معصية، وإنما هذا شيء جائز، لكن الفضيلة والأفضل والأكمل هو أن يترك هذه الأمور حتى لو قرر الأطباء، لأن الرقية يعني نافعة، ومن استرقى غيره ورقاه فإن الرقية أيضا نافعة. ومع هذا جاء الإسلام بالترغيب في تركها، وهو أن يرقي الإنسان نفسه. وأما الكيف الأولى تركه لما فيه من تعذيب النفس ولما فيه من تعلق القلوب بهذا الأمر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يشرع للمسافر الجمع بين الصلوات في السفر حال كونه في الطريق فقط، أم يجمع حتى بعد وصوله إلى وجهة سفره ومكثه بها جزاكم الله خيرا؟ فيه قولان للعلماء، والذي تطمئن إليه النفس أن الجمع يكون في الطريق، إنه جاء في الحديث إذا جد به السفر، فإذا كان في الطريق جمع. إذا دخل مسافر يقصر الصلاة مع جماعة لصلاة الظهر مثلا ولا يدري هل هم مقيمون أم مسافرون، وأدرك معهم ركعة، فهل يكمل الصلاة قصرا أم يتمها كاملة جزاكم الخير؟ الأحوط أن يتم، لأنه إذا كان خلف من يقصر فإتمامه صحيح، ولكن لو كان الإمام قد قصر أتم وهو قصر، فهذا عند بعض أهل العلم أنه ليس له أن يقصر خلف الإمام إذا أتم، فالأحوط أن يتم. وإذا سأل قبل دخوله في الصلاة عن الإمام وهل يتم أو يقصر حتى يعلم إمامه يقتدي به، فهذا أحوط وأولى. ثم إليكم يقول السؤال الثاني: من فاتته صلاة المغرب مثلا وجاء والناس يصلون العشاء، فهل يدخل معهم وكيف يفعل عند قيامهم إلى الركعة الرابعة جزاكم خيرا؟ نعم، يدخل مع الإمام، وإذا قام الإمام للرابعة يجلس في التشهد ويتشهد ثم يبقى إلى أن يرجع الإمام ويسلم معه. هذا قول لبعض أهل العلم وهو أحوط، والقول الآخر أنه يسلم بعد الفراغ من التشهد، وله أن يدخل مع الإمام في الرابعة بنية العشاء. ثم إليكم هذا السائل يقول: رجل رحلته بالطائرة عند أذان صلاة العصر، هل له أن يجمعها مع صلاة الظهر جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا كان يخشى أن لا يدرك العصر فله أن يقدم صلاة العصر مع الظهر ويجمع جمع تقديم، فإن الجمع إما أن يكون جمع تقديم أو تأخير. جمع التقديم أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، والتأخير هو أن يؤخر صلاة الظهر مع صلاة العصر ويصلي الصلاتين في وقت الثانية. ثم إليكم هذا السائل يقول: هل الإجماع موجود في هذا العصر لأن كل فرقة تدعي أنها هي أهل السنة جزاكم الله خيرا؟ الإجماع لا يرتفع في الأمة، بل هو باقي، ولا يزال أهل السنة يميزون بعقيدتهم وإجماعهم حجة. وأما كون الطوائف تدعي فهذا ليس بعبرة، من قبيل، والطوائف كل طائفة تدعي أنهم هم على الحق، ولكن العبرة ليست بالدعاوى، العبرة بالحقائق. فأهل السنة وعلماء أهل السنة إذا أجمعوا على أمر في هذا العصر فإجماعهم حجة قاطع. لكن بعض العلماء يقول باتساع الأمصار وتفرق العلماء يتعذر الإجماع، لكن لا نقول بالقطع بذلك أنه متعذر وأنه مستحيل، فإنه مع تفرق الناس وانتشار الناس في الأمصار إلا أنه وجدت الوسائل الآن التي تمكن الناس من خلالها من معرفة أقوال بعضهم والاطلاع على كلام العلماء. وهذا أيضا مع وجود المجامع الفقهية والمجامع العلمية، فإنها تسهل هذا الأمر بحيث تعرض هذه المسائل على طائفة من العلماء ويستفت كثير من أهل العلم فيخرجون بتوصيات قد تكون يعني بمثابة الإجماع أو قريبا من ذلك. فإذا نقلوا الإجماع مجمع فقهي أو علمي قال أجمع علماء العصر، فإن هذا يعد إجماعا. وأما إذا ذكر أن هذا قول أكثر العلماء أو وجد خلاف فهو بحسبه. السلام عليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم أن تسموا لنا مجموعة من الكتب في العقيدة، إذا قرأناها كفتنا فلا نحتاج إلى غيرها عموما جزاكم الله خيرا. هذا صعب، وهو أن تذكر لك كتب إذا قرأتها كذا، الذي يكفي هو كتاب الله والسنة. وأما كتب العلماء ففيها خير، وأوصيك بكتب السلف وبكتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، كتب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكتب علمائنا المعاصرين العلماء الكبار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وقضية الشيخ محمد من صالح بن عثيمين وسماحة المفتي الشيخ الفوزان والعلماء، ارجعوا إلى هذه الكتب ففيها خير وبركة. ولكن لا نقول أن الحق محصور في كتب عالم أو في كتب العلماء، ولكن في هذه الكتب من الخير الكثير ما يجد فيه طالب العلم رغبته ويسد حاجته، وإذا وجد أنه محتاج لبعض المسائل عليه أن يبحث في الكتب الأخرى ويدرس ما فاته من هذه المسائل أو التي لم تذكر في هذه الكتب. صلى إليكم. هذا السائل يقول: هل الميت المسلم بعد أن يجيب على سؤال الملكين يكون على درجة واحدة من النعيم، أم أنه قد يزداد نعيمه وينقص أثناء فترة البرزخ؟ وهل يعذب في قبره بسبب معاصيه؟ وهل يشعر الميت بدعاء الأحياء له وهو في قبره ويفرح بذلك ويعرف الشخص الذي يدعو له ويتصدق عنه جزاكم الله خيرا؟ المسلم إذا وفق للإجابة فإنه ينعم، ولكنهم يتفاوتون في النعيم، فمنهم من يوسع له في قبره حتى يكون مد البصر، ومنهم من يكون دون ذلك. وكما أن الناس يتفاوتون في الإيمان في الدنيا، فإنهم يتفاوتون في منازلهم في القبور ويوم القيامة وفي وقوفهم في المحشر. وهذه من قواعد الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، فمن كان مصيبا موفقا قد صلح عمله سلم من الذنوب فهذا على درجة عالية، ومن كان مخلقا ويغلب عليه الخير فهو بحسبه. وأما أن الأموات يعني هل ينتفعون يعني بما يفعل لهم من الدعاء والصدقة؟ فهم ينتفعون، ولكن هل يعلمون بذلك؟ الله أعلم. أما أنهم ينتفعون بالدعاء وبما يتصدق به عنهم، وأما إحداث البدع كالصلاة على الميت وقراءة القرآن والذكر له فهذه من الأمور المحدثة لا تنفع العامل ولا من يعمل له من الأموات. السلام عليكم. هذا السائل يقول: عندما أتصدق بمبلغ معين فهل الأفضل أن أنويه عن نفسي أو أنوي عن نفسي ووالدي وأقاربي جزاكم الله خيرا؟ أنت مخير، إذا أردت نفع أبويك فتنوي أن تكون الصدقة عن الجميع، وإذا رأيت أنه ما قد أحسن وقدم وأنت مقصر تتصدق عن نفسك هذا أيضا ينظر له، وإذا جمعت بين هذا وهذا تتصدق عن نفسك وأحيانا تشرك والديك معك بالصدقة فهذا حسن. السلام عليكم. يقول السؤال الثالث: حصل حادث لأبي قبل شهرين تقريبا، وكان هو السائق وقد غلبه النعاس، وكان الحادث بسبب ذلك، وقد توفيت الوالدة رحمها الله بسبب ذلك، وإحدى القريبات عمرها 3 أشهر تقريبا، ماذا يجب على أبي الآن جزاكم الله خيرا؟ الحقوق الخاصة هذه يرجع لأصحابها، وأما حق الله عز وجل فهو الكفارة، وهو أن يعتق رقبة عن كل من مات معه في هذه السيارة، وإن لم يستطع فإنه يصوم 2 شهرين متتابعين عن كل واحد من الأموات. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الحلف بأفعال الله عز وجل؟ القسم بأسماء الله ورد بالصفات، وأما الأفعال فلا يحضرني فيها شيء، إنما ورد بالصفات بالأسماء والصفات. نعم. صلى الله عليكم. يقول السؤال الثاني: هل الاستثناء من كمال الإيمان واجب أو جائز جزاكم الله خيرا؟ الاستثناء من الإيمان الواجب، لأن الإنسان لا يقطع أنه حقق الإيمان الواجب، لأن من زعم أنه حقق الإيمان الواجب يزعم أنه في الجنة، ولهذا كان السلف يستثنون خشية التزكية وأن يزكي الإنسان نفسه بأنه حقق الإيمان فيقول مؤمن إن شاء الله، يعني لا أقطع لنفسي بأني حققت الواجبات وتجنبت المحرمات. السلام عليكم. يقول: هل هنا في هذه الحالة واجب أم جائز؟ نعم يجب هنا، لأن التزكية محرمة وهذا طريق السلف، فإذا كان الإنسان يسأل عن الإيمان أصلا السؤال بدعة، وله أن يمتنع من الإجابة كما كان بعض السلف، وله أن يستثني، وأما القطع بالإيمان وأن يقول أنا مؤمن ويجزم فهذا منهي عنه، لأن هذا فيه تزكية للنفس، ومن زعم أنه مؤمن زعم أنه في الجنة، وهذا لا يقول به مسلم يعلم من نفسه التقصير ويعلم دين الله عز وجل. السلام عليكم. هذا السائل يسأل عن عدد الأيام التي يستطيع المسافر أن يجمع أو يقصر فيها جزاكم الله خيرا. الجمع كما ذكرنا في السفر في الطريق، ولو طال سفره ما دام أنه في الطريق فله أن يقصر ويجمع، وأما إذا استقر في مكان فالأولى أن يقصر مدة 4 أيام، فإذا كانت إقامته أكثر من ذلك فإنه ليس له أن يقصر، من أول يوم يكون له حكم المقيمين. السلام عليكم. يقول السائل الثاني: إذا دخل المصلي بالصلاة على الأموات متأخرا هل يجوز له أن يكمل بعد السلام جزاكم الله خيرا؟ نعم، يكبر ما فاته من التكبيرات بعد تسليم الإمام، صلى الله عليكم. هذا السؤال يقول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية، أقول هذه من الغيبيات نلاحظ الآن، نلاحظهم الآن يقولون اليوم الفلاني يأتي مطر وما إلى ذلك، فنرجو توضيح هذا جزاكم الله خيرا. الذي يقول هذا وهو يدعي علمه ويعلم متى ينزل المطر فهذا من الكهان، وهذا قد يخشى عليه أن يصل إلى الكفر وهو يدعي علم الغيب، من يدعي علم الغيب فهو كافر. وأما ما ينشر في ما يسمى بالأحوال، نشرة الأحوال الجوية، فإن هذا توقع، يتوقعون يعني هطول الأمطار، وذلك لرصدهم للرياح ولرصدهم للسحب واتجاهها،